السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرض جديد مرعب، يعني الدنيا كلها خايفة منه الوقت، اسمه مرض الفطر الأسود، جحيم الفطر الأسود. مرض جديد ومرعب، سببه ايه يا جماعة؟ سببه ان مخلوق ضعيف جدا جدا جدا. الفطريات دي موجودة في كل مكان حوالينا اصلا، فطر أسود، فطر أبيض، فطر أصفر، موجودة في كل مكان حوالينا. كائن ضعيف جدا، ولكن بسبب ان انسان نقصة مناعته قوي، او انسان حصل عنده اختلال في السكر في الدم قوي، او انسان ربنا نسأل الله العفو والعافية اتعرض لاكسجين رطب كتير قوي في العناية المركزة، زي العنايات المركزة بتاعت مرضى كورونا، ربنا يعافينا جميعا ويعافيهم اجمعين. انسان خد كورتيزونات كتير جدا بوظت المناعة بتاعته. الكائن الضعيف ده لما المناعة نزلت قوي ساعتها بقى قادر انه يتحول لجحيم، وقادر انه هو يتحول لوحش مرعب. المرض راعب العالم على فكرة يا جماعة. الفطر الاسود نفسه كائن ضعيف جدا، يعني المشكلة مش في الفطر الاسود، المشكلة في ان المريض هو اللي مناعته قلت، المريض هو اللي اتغير. لو مناعتك قلت ما تسألش على اللي هيحصل فيك بعد كده. يبقى القصة كلها في الانسان مش في الفطر الاسود. عايز اقول ايه؟ عايز اقول ان في اخطر سلالات في الفطر الاسود، ان في 1000 نوع من الفطر الاسود. جسمك لو مناعته قلت الفطر الاسود ممكن، ناس الله العفو والعافية، ممكن انه يسيب امراض تدمر الانسان، والعين تستأصل، والفك العلوي يستأصل، والرئة ما عادش قادر يتنفس، لو المناعة بتاعت الجسم قلت. طب لو مناعتك الايمانية قلت، 1000 فطر اسود هيدمرك، 1000 شبهة مستنياك، 1000 شهوة مستنية انها تسكن جواك. طب لو مناعتك ضد الذنوب قلت، وبقيت بتعمل ذنوب كتير ومش قادر تفرمل، مش قادر تكبح جماع نفسك، 1000 فطر اسود هيدمرك من الهموم والغموم وعقبات المعاصي. زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال على اللي بيعصي ربنا، نكتت في قلبه نكتة سوداء. فطر اسود بيغرس جوه القلب. بقى انت ما انت شايفه الفطر الاسود اللي بره لما بيجي في الوش ولا العين ولا الفك، العلماء بيشوفوه، ولا الانف العلماء بيشوفوه، ولا تجمعات سوداء جوه الفم وقرح سوداء العلماء بيشوفوه، بيبداوا يتعاملوا معاه. وبفضل ومنه الله له علاجات، نسال الله العفو والعافيه. انما الفطر الاسود اللي جوه القلب ده هتكتشفه ازاي؟ لو مناعتك النفسيه قلت، 1000 فطر اسود هيدمر لك نفسيتك. لو قعدت تبصي لصاحبتك اللي جوزت واحد مع فلوس، لو قعدت تبصي لصاحبك اللي منزل على الفيس صورته مع مراته واولاده وفرحان، اللي جاب عربية، اللي جاب موبايل، اللي جاب الفطر الاسود، الحسد. مفيش فطر اسود اخطر من الحسد في النفسيات، الغيرة، النظر للغير هتدمر حياتك. يبقى الفطر الاسود ده سنة. اي حد مناعته بتقل، مناعته الجسدية، مناعته الايمانية، مناعته القلبية، مناعته النفسية، مناعته ضد الذنوب، لازم تحافظ على مناعتك. خاف على المناعة بتاعتك، خاف من كل انواع الفطر الاسود. ما تخافش من الفطر الاسود بتاع الجسم بس، لان كلها سلالات اخطر من بعض، وكلها بتدمر تدمير. لما الفطر الاسود يتمكن من نفسية انسان يبقى نفسيته كلها فطر اسود. لما الفطر الاسود يتغرس في قلب انسان نكت سودة نكت سودة، يبقى قلبه كله فطر اسود. هو ده اخطر يا جماعة. الجسم لما يتمكن منه فطر اسود اخطر، ولا النفسية والقلب والروح والبصيرة؟ بالتأكيد النوع التاني اخطر مليار مرة. يا اخوانا الدنيا ما عادش فيها كتالوج، ما عادش فيه كتالوج لحاجة. الموت ما عادش له كتالوج. الوقت الصغير بيموت قبل الكبير. الوقت مفيش حد مننا، كلنا ملوش حد انتيمه ولا صاحبه ولا قريبه وهو صغير مات. المرض ما عادش له كتالوج. لا الحو انفلونزا الطيور رجعت تاني، لا الفطر الاسود، لا كورونا، لا سلاله جديده في فيتنام طالعه جديده، لا السلاله اللي قبلها في الهند، لا السلاله اللي قبلها في انجلترا، لا السلاله اللي قبلها في جنوب افريقيا. فاكرين يا جماعه فيلم رعب؟ ما انتش عارف رايح لحد فين وايه اللي جاي بعد كده. ما عادش في كتالوج. عادش كورونا نفسه ملوش كتالوج. يعني الدكاترة نفسهم مستغربين، هو ليه كورونا بيجي لمريض يبقى يعرفش يتنفس، مريض تاني شوية زكام وخلاص عليه وسلام عليكم، مريض تالت ولا يحس بحاجة، يجي يعملوا له مسحة يعني بقدر الله كده عرضيا يفاجئ ان هو ايجابي كورونا، مريض رابع يجي له بشكل بطني هو مريض اتنين في نفس البيت، واحد خفيف جدا وحد يوصل لتنفس صناعي، نسأل الله العفو والعافية. هو في ايه؟ ما عادش في كتالوج يا جماعة. عارفين ليه؟ لان البني ادم نفسه ما عادش له كتالوج. الايام دي خلاص الانسان كل حياته بقى التغير وتحور. اللي بيحصل في كورونا ده يعني لسه اخر سلاله فيتنام، السلاله الجديده واللي قبلها الهند، واللي قبلها انجلترا واللي قبلها جنوب افريقيا, وكل شوية هو بيتحور ليه؟ هو ما فيش كتالوج في المرض ليه؟ البني ادم نفسه ما عادش له كتالوج, البني ادم نفسه خلاص كل حاجه بتتغير. احنا في زمن التغير, احنا في زمن ما عادش فيه ثوابت, المبادئ بتتغير, القيم بتتغير, المفاهيم بتتغير, الدين بيتغير. احنا مين اللي فينا ثابت على دينه؟ مين اللي فينا ثابت على مبادئه وعلى قيمه وعلى مفاهيمه؟ الفيديو اللي يعني انتشر الايام اللي فاتت وانا يعني مش ما ما ما يعني مش متفرج عليه, ولكن يعني عارف ان انتشر الايام اللي فاتت, اخ واحد ومراته وفرحان قوي ان مراته في الفرح بفستان الفرح وجسمها مكشوف, وقعد ترقص قدام اصحابه واصحابه بيسقفوا. هو ايه ده؟ هو احنا وصلنا لكده يا جماعه؟ المفاهيم والمبادئ. وده تاني يوم نفس الراجل ده, هو عشان بس تاخد بالك احنا كتاكيت يا جماعه, احنا وصلنا لدرجه تاني يوم نفس الراجل ده هو. لو واحد بص لمراته ولا نزلت من غير طرحه على راسها هيقلب الدنيا. هو انت عندك شيزوفرينيا ولا انت بتفكر ازاي؟ المفاهيم ده الانسان بقى بيتغير ما بين النهار والليل, بيتغير ما بين اليوم واليوم. زعلانين لان كورونا بيتغير, زعلانين لان كورونا بيتحور. عشان كده الواحد بيحس دلوقتي بحديث النبي عليه الصلاه والسلام, دعاء النبي اللي هو من اكتر ادعيه النبي عليه الصلاه والسلام في حياته, فعلا محتاجينه. الدعاء ده انت محتاجه قوي, الدعاء ده انت محتاجه قوي. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم يا مقلب القلوب, يعني ليه مش اللهم يا مثبت القلوب؟ النبي بيقول ثبت قلبي لان القلوب بتتغير ما بين النهار والليل, القلب بيتغير. الصبح انت بتحب فلان, بالليل بتكرهه, الصبح انت عايزه تتدياني, بالليل مخنوقه من الحجاب اللي انت لابساه, الصبح انت عايز تتقي الله وتلاقي صحبه وتحفظ قران, بالليل عايز تدخل على مقاطع اباحيه. هو في ايه؟ مقلب القلوب, القلوب بتتقلب على طول, سريع سريع. اللهم يا مقلب القلوب, القلوب قاعده تتقلب. يا رب ثبت لي قلبنا يا رب, انا جاي لك انت يا رب, قلبي في ايدك انت, انا قلبي مش في ايدي, انا قلبي في ايدك يا رب. اللهم يا مقلب القلوب. ربنا خلى المطر موكول له ملائكه, وكل بالمطر ملائكه, وكل بالارزاق ملائكه, وكل بالجبال ملائكه. بقلبك وقلبك ربنا ما وكلش ملك, فيش ملك في الوجود مطلع على قلبك ولا مطلع على قلبك. ربنا سترك عن ان حتى الملائكه تشوف الفطر الاسود اللي مالي قلوبنا. ربنا يحفظنا يا رب, والفطر الاسود اللي في نفسياتنا ربنا حفظك, ربنا سترك, لان ربنا ارحم الراحمين وربنا بيحبك. انت ذنوبك مش حاجز ان ربنا يستجيب دعائك, انت ذنوبك مش حاجز ان ربنا يفتح عليكي, انت ذنوبك مش مانع ان ربنا يفتح عليك ويدعمك ويقومك وياخد بايدك ويوقفك على رجليك ويستجيب دعائك ويمن عليك وينعم عليك. بس ارجع له, الذنوب مش عائق بينك وبين ربنا, الاصرار على الذنوب هو العائق. الذنوب من غير تجديد توبه هي العائق. عايزين نتخلص من الفطريات السوداء اللي جوانا بايه؟ بان احنا نثبت يا جماعه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك, مش على الصلاه, مش ثبت قلبي على صلاة الفجر, مش ثبت اللي احوالنا فيها بقت ايه, مش ثبت قلبي على قيام الليل, مش ثبت قلبي على دينك. يا رب انا عايز اثبت, انا عايز اثبت على مبادئي, انا عايز اثبت على وجهتي ان انت وجهتي والفردوس الاعلى هي وجهتي, انا عايز اثبت على طموحاتي ان انا طموحاتي كلها الفردوس الاعلى والشرب من ايد النبي عليه السلام على الحوض, انا عايز اثبت على مبادئي وعلى قيمي وعلى افكاري, انا عايز اثبت ان انا انسان متدين, ان انت انسانه متدينه, ان انا عايز اشتغل في الدعوه, ان انا دينك هو حياتي وهدفي ومقصدي. انا عايز اثبت يا رب ان انت كل عمري وكل املي وكل رجائي, ماليش باب غيرك, ما اعرفش غيرك, انت مقصدي وانت ركني الشديد وانت نوري, انت وسيلتي وغايتي يا رب, انت مقصد عمري يا رب, انت مفزعي وملاذي وملجئي, انت حصني وكنزي يا رب, انت كل حاجه في حياتي. ثبت قلبي على ان انت نور قلبي, ثبت قلبي على القيم والمفاهيم. فاما من ثقلت موازينه, الموازين بتاعته موازين القيم والمفاهيم تقيله, انسان راسخ, فهو في عيشه راضيه. هو ده اللي بيعيش راضي, وده اللي بيعيش فرحان, وده اللي بيعيش من غير فطريات سودا في دماغه ولا قلبه ولا نفسيته ولا روحه ولا بصيرته تدمر له حياته. اشد ما الفطر الاسود بيدمر اجساد اللي ابتلوا بضعف المناعه. ربنا يعافينا جميعا ويعافيهم اجمعين يا رب, اللهم امين. عايز اقول لك خاف من الفطر الاسود, خاف على مناعتك, خافي على مناعتك, اسألي الله الثبات. عايزين ندعي ربنا ليل نهار في سجود الفرائض الخمسة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك, انت صمت 6 ايام من شوال ولا لا؟ ما انت عايزه تثبت ازاي؟ عايزه مناعتك تزيد ازاي وانت ما بتعبديش ربنا؟ الست ايام من شوال لو كنت لسه ما صمتهمش، لو انت كنت لسه ما صمتهمش صمهم، يلا بقى صمهم مستعين بالله وتوكل على الله من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كمن صام الظهر. عايز صفقه احسن من كده ايه؟ ربنا يعيننا على الصيام والقيام يا رب. خد بالك في خلال ايام هيبدأ الاشهر الحرم الثلاثة، ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم، 3 شهور موسم المعاصي بتتضاعف خطورتها وعقوبتها فيها. يعني 3 شهور حماية من الفطريات السودة بتاعت الذنوب، حماية من الفطريات السودة بتاعت القلوب. 3 شهور كده موسم، زي ما رمضان موسم في الطاعة ان الطاعة صوابها بيزيد، 3 شهور الحرم اللي جايين بعد ايام المعصية عقوبتها بتزيد، عشان ربنا يحمينا من نفسنا، عشان ربنا يفرملنا، عشان ربنا يدينا حقن زيادة مناعة إيمانية ونفسية ودينية بإذن الله سبحانه وتعالى. خدوا بالكم من دينكم يا جماعة، أخبار صلاة الفجر إيه؟ ثابت عليها ولا لأ؟ ثابت على الفروض الخمسة ولا لأ؟ ثابت على حجاب الشرعي بصفاته السليمة ولا لأ؟ ثابت على الدعاء ورفع الإيد لربنا ولا لأ؟ خاف على دينك، خافوا من أخطر سلالات من الفطر الأسود. اوعى تعيش ملكش كتالوج بوشين بنازل من بيتك معك 10 أقنعة، قابلت واحد غني تلبس قناع، قابلت واحد فقير يبقى قناع ثالث، قابلت واحد انت محتاج له في حاجة يبقى قناع رابع، قابلت شيخ يبقى قناع خامس قناع الشيخ يتلبس، قابلت. اوعى تعيش بكذا وش، اوعى تعيش بكذا مبدأ، اوعى تعيش بكذا نوع من انواع القيم. اثبت على دينك، اثبتي على مبادئك، اثبت على اهدافك ووجهتك في الحياة. اثبت. ابو بكر الصديق وعنده 40 سنة طلع كل ماله لله عشان يعتق المسلمين العبيد اللي بتعذبه، وعنده 50 سنة طلع كل ماله لله عشان هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وعنده 60 سنة طلع كل ماله لله عشان غزوة تبوك والانفاق عليها. انسان لا يقتل ايمانية ما بتنزلش، انسان ثابت مستمر دينه ما بينزلش، دينه فوق الظروف والعوارض. انت كده اثبت وحد. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.